ذكرت أن اللعان محرم، أليس هو حلا لمن لم يجد شاهدا على امرأته؟ وإذا رمت المرأة زوجها بالزنا هل هناك لعان؟ نعم، إذا ما رمت المرأة زوجها بالزنا تلاعن أيضا، يحصل اللعان بينهما أو تحد، أول حد 80 جلدة، لأن اللعان غير قاصر على رمي الزوج لزوجته، لا شك أن الآية وردت بهذا، لكن لو رمت الزوجة زوجها أيضا تلاعن أو تحد. وأما قول السائل أنه محرم، فنعم محرم إلا ببينة ظاهرة واضحة، لأن فيه اتهاما للأعراض وفيه انتهاكا للأعراض والإساءة إلى الغير المسلمين، فهذا الحكم منهي عنه إلا بدليل واضح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وحد في ظهرك، قل لهلال بن أمية، البينة أو حد في ظهرك. فالحد لا يكون الحد في الضرب، ضرب المسلم إلا على المخالفة الشرعية. نعم. إذا وقع الزوج في الظهار في شهر شعبان، هل يصوم الكفارة بعد رمضان أم يطعم 60 مسكينا؟ لا، يمسك عن زوجته، لا يقربها حتى يصوم رمضان، ويصوم بعده يعني يكفر، يعني يعتق رقبة، إن وجد الرقبة يعتقها قبل رمضان أو في رمضان، وله أن يعاشر زوجته. ما وجد رقبة ينتظر حتى يفرغ من صيام رمضان ويصوم بعد رمضان شهرين متتابعين قبل أن يمسها. فإن كان عاجز عن صيام الشهرين المتتابعين يطعم 60 مسكين سواء كان في رمضان أو في غيره. نعم. أعد لنا كفارة اليمين. كفارة اليمين بينها الله في القرآن يا إخوان. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كفارة اليمين 3 على التخيير وواحد على الترتيب، 3 على التخيير وواحدة على الترتيب. الثلاثة التي على التخيير: إطعام 10 مساكين لكل مسكين غدا أو عشاء، أو كيلو نصف إذا أراد أن يعطي، يعني يدفع إليهم طعاما غير يناضج، غير يعني مستوي، كيلو نصف من قوت البلد، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما هذا ولا هذا، أو تحرير رقبة. هذا تخير بين الثلاثة. إذا عجز عن واحد من الثلاثة يصوم 3 أيام. نعم. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ لا، ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في السجود، لأن العبادة يا إخوان، العبادة لكل عبادة زمن وكيفية، فما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعلم دليل يدل على هذا أنه أن المصلي إذا سجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يسبح سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو لنفسه بما أحب من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. بعض الناس يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور ويأتي ليلة المولد، ما قولكم في ذلك؟ هذا يا إخوة عقيدة البريلوية، يعتقدون أن الرسول نور عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أنه حي الآن كحياتنا، حي في القبر كحياتنا، هذه عقيدة فاسدة يا إخوة. أما كونه نور عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه نور، وما لكن ليس نور حسيا، وإنما نور معنويا عليه الصلاة والسلام، لأنه أتى بالخير للأمة، وأخرج الله عز وجل أخرج الأمة به بسببه عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، فهو نور معنوي وليس نورا حسيا، لأنه بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إلي الرسول بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، ويقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يأكل ويشرب وينام وينكح عليه الصلاة والسلام، بشر، لكن الله فضله بالنبوة عليه الصلاة والسلام. فكونه نور حسيا هذه عقيدة فاسدة. وكونه مثلا حي الآن في القبر كحياتنا أيضا عقيدة فاسدة الآن. يعني الصحابة رضي الله عنهم ولو عجوز واحدة يعني يظن بها أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي كحياتنا، هذه عقيدة فاسدة. الرسول عليه الصلاة والسلام مات، والقول بأنه حي كحياتنا هذا كفر، لأنه يكذب القرآن. الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله تعالى أيضا ما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالرسول مات عليه الصلاة والسلام، لكنه حي حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها عليه الصلاة والسلام. لكن اسألوا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفعه فينا يوم القيامة، وأن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن لا يحرمنا من شربة من حوضه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر. أي نعم. كلمة عن التصوير. التصوير أنا أسألكم جميعا الآن، التصوير حلال أو حرام؟ تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح ما تصوير الجمادات والمشاهد، تصوير ذوات الأرواح محرم يا إخوة، لا يجوز، ولا حديث كثيرة في هذا، خصوصا يشتد التحريم إذا كان التحريم التصوير في المساجد. وأنتم ترون أن كثير بعض الناس الآن يصور في المسجد النبوي، أليس كذلك؟ ويصور بالجوال ويقول هذه ليست صورة، يقول التصوير بالجوال ما هو صورة. هذا يقال يا إخوان، لو سئل أي إنسان سواء كان كامل العقل أو متوسط العقل أو ناقص العقل قيل هذا ما هذا، ماذا يقول؟ صورة وليس صورة، صورة. إذن العرف دالة على هذا، العرف دالة على أنها صورة. نعم. ما قولكم في العمل في نظام ساهر والزيادة إذا تأخرت؟ العمل في نظام ساهر أنا ما أدري، يعني إذا كان في مصلحة عامة للناس للمجتمع وللمسلمين فهذا جائز، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أما إذا لم يكن فيه، إذا كان في ضرر على المصلحة العامة فهذا لا يجوز، لا يجوز العمل فيه إذا كان فيه ضرر. أما الزيادة التي تدبل بعد شهر مثلا من المخالفة، هذه يقولون أنها شرط جزائي، فإذا كان شرط جزائي حتى يسدد صاحب المخالفة قبل الشهر وينتبه في المستقبل، فالشرط الجزائي يعمل به لأنه من باب التأديب. أما إذا لم يكن كذلك فهو زيادة الدين إذا تأخر، زيادة الدين إذا تأخر، وهذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية. لكن هم يقولون أن هذا شرط جزائي للتأديب ولضبط الأمور، والله أعلم. نعم. إذا اشتريت شيئا لشخص من المدينة وسوف أسلمه له في بلدي، مثلا اشتريت له ب100 ريال، فهل آخذ في بلدي 100 ريال أو ما يعادلها بعملة بلدي؟ يعني إذا كان 100 موجودة تأخذ 100 أحسن، لأن ما تكون صرافة، لا تكون صرافة. لكن إذا أخذت عملة، يعني اشتريت بعملة، يعني استلمت بعملة بلدك، هذه تكون صرافة مع التأخير، وهذه فيها إشكال. لكن إذا أمكن أنك تأخذ 100 بعينها إذا وصلت إلى بلدك، إذا يعني مثلها ومن جنسها، فهذا أحسن خروجا من الخلاف. ونكتفي بهذا القدر ونتحول إلى جهة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع، جزاك الله خيرا.